بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول إمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى في كتابه المسند الصحيح، قال: حدثنا هارون بن معروف وأبو الطاهر وأحمد بن عيسى قالوا حدثنا ابن وهب قال أخواني عمرو وهو ابن الحارث عن عبد ربه بن سعيد عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: لكل داء دواء، فإذا أصيب دواء الداء برأ بإذن الله عز وجل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، هذا الحديث عن جابر رضي الله تعالى عنه فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لكل داء دواء، يعني أن الله قدر أسبابا ومسببات، قدر الأسباب التي يعني تؤدي إلى السلامة من الأشياء التي تترتب على ذلك، وهي الأدواء، فالأدواء يعني وهي الأسقام جعل الله له لها دواء، وهذا الدواء الذي هو سبب السلامة مقدر، وتلك النتيجة التي ترتبت عليه وهي السلامة من المرض هي مقدرة، الله قدر الأسباب والمسببات، قدر الأسباب والمسببات، وهذا من جنس يعني الدعاء وقبول الدعاء وما يترتب على الدعاء من قبول، فإن هذه كلها أسباب ومسببات، والله عز وجل جعل لكل داء دواء، علمه من علمه وجهله من جهله، وإذا أصيب دواء الداء برأ بإذن الله عز وجل، يعني برأ الداء وسلم من الداء. وقوله إذا أصيب يعني أنه حصل استعمال الدواء الذي قدر الله عز وجل أن ينفع، أنه ينفع من هذا الداء فإنه يبرأ، إذا أصيب أو حصل أو فعل الدواء أو استعمل الدواء الذي كتب الله تعالى فيه الشفاء من ذلك الداء فإن الداء يبرأ بإذن الله، فإن الداء يبرأ بإذن الله. وهذا فيه أن هذه الأسباب والمسببات من يعني يسر له أو حصل له أنه فعل ذلك السبب الذي هو استعمال الدواء الذي جعله الله سببا في الشفاء من ذلك المرض فإنه يبرأ بإذن الله عز وجل. والتداوي سائغ ومشروع، ومن العلماء من قال بجوازه، ومنهم من قال باستحبابه، ومنهم من قال بتعينه ووجوبه إذا كان يترتب عليه يعني إنقاذ النفس، يعني مثل أن يكون يعني الجرح حصل للإنسان جرح يعني فلا يتركه يسيل حتى يموت، وإنما يحصل يعني علاج يعني هذا الجرح وإيقاف الدم يعني حتى لا يحصل الوفاة. وأما إذا كانت الأسباب العادية التي يعني فهذا للإنسان يعني يستعمل وله ألا يستعمل، وإذا استعمل فإنه أخذ بالأسباب المشروعة، وإذا استعمل فإنه أخذ بالأسباب المشروعة. لكن إذا كان يعني حصل له شيء يعني بحيث أنها حصل له جرح وأن هذا الجرح لو ترك يستمر يسيل فإنه تحصل وفاة، فإن عليه أن يعالج نفسه وأن يوقف أو يسعى لإيقاف يعني هذا الدم الذي تحصل به الوفاة. نعم. قال: حدثنا هارون بن معروف وأبو الطاهر، أحمد بن عمرو بن السرح المصري، وأحمد بن عيسى عن ابن وهب عبد الله بن وهب المصري، عن عمرو وهو ابن الحارث عن عبد ربه بن سعيد. نعم. عن أبي الزبير. نعم. محمد بن مسلم بن تدرس. عن جابر. نعم. قال حدثنا هارون بن معروف وأبو الطاهر قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو أن بكيرا حدثه أن عاصم بن عمر بن قتادة حدثه أن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عاد المقنع ثم قال لا أبرح حتى تحتجم فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن فيه شفاء. قال حدثني نصر بن علي الجهضمي قال حدثني أبي قال حدثنا عبد الرحمن بن سليمان عن عاصم بن عمر بن قتادة قال جاءنا جابر بن عبد الله في أهلنا ورجل يشتكي خراجا به أو جراحا فقال ما تشتكي؟ قال خراج بي قد شق علي. فقال يا غلام ائتني بحجام. فقال له ما تصنع بالحجام يا أبا عبد الله؟ قال أريد أن أعلق فيه محجما. قال والله إن الذباب ليصيبني أو يصيب الثوب أو يصيبني الثوب فيؤذيني ويشق علي. فلما رأى تبرمه من ذلك قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن كان في شيء من أدويتكم خير ففي شرطة محجم أو شربة من عسل أو لذعة بنار. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أحب أن أكتوي. قال فجاء بحجام فشرطه فذهب عنه ما يجد. وذكر هذا الحديث عن جابر رضي الله عنه أنه زار قوما وفيهم رجل، وفي الرواية الأولى ذكر اسمه أنه مقنع، وأنه كان يعني يشتكي وكان به يعني خراج، فيعني قال أنه يعني يريد أن يستعمل الحجامة، فيعني طلب له حجام، ويعني وقال أنه يعني الذي المصاب بالمرض أن فيه يعني هذا الخراج الذي يقول إنه إذا جاءه ذباب أو أصابه ثوبه فإنه يتألم من ذلك ويجد مشقة، يعني أن ثوبه إذا مشى على يعني على مكان الجرح والخراج يعني يحس بالألم، أي شيء يلمسه ذباب أو ثوب فإنه يعني يؤثر عليه. فلما رأى تبرمه يعني وعدم يعني تأثره ويعني هذا ساق له الحديث الذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أن الحجامة يعني الشفاء أن يكون في ثلاث، يعني في شرطة محجم ويعني شربة عسل ولسعة يعني كية نار ولسعة نار. وقال عليه السلام وما أحب أن أكتوي وما أحب أن أكتوي. وفي الرواية الأخرى قال يعني أتى بهذا وشرط يعني هذا الجرح أو الخراج فخرج الذي فيه من الداء أو من الذي فيه فيعني شفي بإذن الله عز وجل. ولكن أرشد هنا إلى الحجامة وأن الحجامة أنها مشروعة وأن فيها شفاء، وذلك أنه يستخرج الدم الفاسد ويحل محله يعني طيب أو دم طيب ودم سليم فيكون في ذلك عافيته وشفاؤه. وذكر الحديث الذي فيه الأمور الثلاثة، إن كان في أدوية شفاء فإنه يكون في يعني شرطة محجن وكية ومذقة عسل وكية نار. قالت وما أحب أن أكتوي، ذلك أن الكية استعمال فيه ضرر، ذلك أن فيه يعني أولا يتأثر الجسد، الجسد الذي يصيبها النار يعني يكون علامة، ثم أيضا فيه ضرر حاصل بالفعل لشيء يظن الشفاء منه، فقد يحصل يعني هذا الضرر ولا يحصل الشفاء، وقد يحصل هذا الضرر ولكن يحصل معه شفاء، ولكن يترتب على ذلك وجود الأثر الذي يبقى في الجسد والذي يعني يكون بسبب وقوع النار على الجسم يعني يظهر فيه يعني ذلك الأثر البين. وقال وفي هذا إشارة إلى أن الكي لا يصار إليه إلا في آخر الأمر، وعندما يعني تستعمل العلاجات الأخرى ولا يستفيد منها فإنه يصار إلى الكي. ولهذا يقولون في المثل آخر الطب الكي، آخر الطب الكي، يعني يجعل في الآخر لا يكون في الأول، وذلك لما يترتب عليه من يعني حصول أثر في الكي ولحصول التضرر بفعل بأمر يظن حصوله، فقد يحصل ذلك الضرر ولا تحصل المنفعة أو الفائدة المرجوة من وراء ذلك الكي. قال حدثنا هارون المعروف أبو الطاهر عن ابن وهب عن عمرو عن بكير، بكير بن عبد الله بن الأشج، عن عاصم بن عمر بن قتادة عن جابر. نعم. قال حدثني نصر بن علي الجهضمي عن أبيه، وهو علي بن نصر الجهضمي، عن عبد الرحمن بن سليمان عن عاصم بن عمر بن قتادة عن جابر. نعم. فلما رأى تبرمه، فلما تبرمه يعني لما يكون تبرمه يعني من تأثره قوله من الذباب أنه إذا وقع عليه يؤلمه، وكذلك الثوب إذا مسه يؤلمه، وأنه يعني ما مع ذلك ما أقدم على يعني هذا الشيء، ذكر له الحديث وأنه إنما أراد الحجامة وأشار إليه بالحجامة لأنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا الكلام الذي فيه أن من أسباب الشفاء وأن من الأدوية التي ينفع الله تعالى بها هي الحجامة. قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن ليث قال حا وحدثنا محمد بن رم قال أخبرنا الليث عن أبي الزبير عن جابر أن أم سلمة رضي الله عنها استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحجامة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا طيبة أن يحجمها، قال حسبت أنه قال كان أخاها من الرضاعة أو غلاما لم يحتلم. ثم ذكر هذا الحديث عن أم سلمة يعني في أم سلمة وأنها يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يعني أمرها أن تحتجم، وأنه أوتي بأبي طيبة وأنه حجمها، وقال يعني في الآخر يعني الذي يعني الراوي الذي أحسب أنه أخلها من الرضاعة أو أنه غلام لم يحتلم، يعني كون الرجل هو الذي باشر ذلك مع المرأة يعني يمكن أن يكون إما أنه لم يبلغ يكون يعني من غير المكلفين، أو أنه فيه قرابة يعني بينه وبينها، وهذا فيه الإشارة إلى أن النساء يعني يعالجه النساء والرجال يعالجن الرجال، ولكن إذا اضطر إلى أن الرجل يعالج المرأة والمرأة تعالج الرجل فإن ذلك لا بأس به إذا لم يوجد من الصنف الآخر من الجنس الآخر يعني من يقوم يعني بهذه المهمة. قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن ليث بن سعد قال حدثنا محمد بن رمح عن الليث عن أبي الزبير عن جابر قال حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال يحيى واللفظ له أخبرنا، وقال الآخران حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي بن كعب طبيبا فقطع منه عرقا ثم كواه عليه. قال وحدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير حا قال وحدثني إسحاق المنصور قال أخبرنا عبد الرحمن قال أخبرنا سفيان كلاهما عن الأعمش بهذا الإسناد ولم يذكرا فقطع منه عرقا. قال وحدثني بشر بن خالد قال حدثنا محمد يعني بن جعفر عن شعبة قال سمعت سليمان قال سمعت أبا سفيان قال سمعت جابر بن عبد الله قال رمي أبي يوم الأحزاب على أكحله فكواه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر يعني هذا الحديث فيما يتعلق بأبي بن كعب وأنه رمي يوم الأحزاب بسهم فكواه النبي في أكحله فكواه النبي صلى الله عليه وسلم فكواه النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا يدل على أن يعني أن الكي أنه من الأدوية التي يعني مشروعة، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني جاء عنه ما يدل على ذلك من قوله وفعله عليه الصلاة والسلام, وأنه يعني حصل يعني الكي منه لأبي بن كعب ليقف الدم الذي يكون في عرقه الذي يقال له الأكحل, فيعني فالكي يعني فيه حسم الدم وإيقاف الدم, إيقاف الدم يعني يحسم كونه يعني يكون عليه شيء يعني من النار يعني أو تجري عليه, فإن ذلك يكون سببا في إيقاف الدم. والحديثان يدلان على يعني ما حصل لأبي بن كعب, وأن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني فعل معه يعني هذا العلاج الذي هو كيه حتى يرقى الدم وحتى يقف الدم. وقد قيل إن يعني بعض الرواة صحف يعني هذا الحديث فقال بدل ما قال رمي أبي قال رمي أبي, وهذا تصحيح يعني شنيع, وذلك أن الحديث أبي وليس أبي, لأن أباه كان استشهد يوم أحد, والأحزاب إنما كانت بعد ذلك فكان غير موجود, فهو تصحيف, وهذا يقولون من أشنع ما يكون وأسوأ ما يكون من التصحيف. والتصحيف يعني كما هو معلوم أبي وأبي رسمها واحد, والفرق إنما هو بالنقط والشكل, يعني والتصحيف يكون بالنقط والشكل, فالشكل يعني مثل أبي وأبي, والشكل يعني مثل عقيل وعقيل, والنقط مثل حمزة وحمزة وجمرة, أبو حمزة وأبو جمرة, أبو حمزة وأبو جمرة. وأما عقيل وعقيل وعقيل وعقيل فهو من الشكل, من التغيير في الشكل أيضا, وأما أبي وأبي فهو من التغيير في الشكل, يعني لأن الحروف يعني النقاط واحدة, ولكن فيه أبي وأبي يعني هو شكل مثل عقيل وعقيل, وأما بالنقط مثل أبو حمزة وأبو جمرة. نعم. بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي طبيبا فقطع منه عرقا ثم كواه عليه. هنا ذكر يعني ذكر أن, أن, أن هذا الطبيب هو الذي كواه, وهناك قال أن قال إيش لفظة هنا قطع منه عرقا ثم كواه, لا الثاني أنه رمي على أكحله فكواه صلى الله عليه وسلم. نعم, يعني هنا أضاف الكي للرسول عليه الصلاة والسلام, وهناك أن الطبيب هو الذي فعل, فيجمع بينهما بأن الذي باشر الكي هو يعني الطبيب, وإضافة الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه بأمره عليه الصلاة والسلام. فقطع منه عرقا الطبيب, ثم هنا أن أبي رمي على أكحله فكواه صلى الله عليه وسلم, في قطع وفيه أنه رمي على الأكحل. الحديث الأول قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي بن كعب طبيبا فقطع منه عرقا ثم كواه عليه. لعله يعني قطع عرق يعني أنه فتح يعني من أجل يظهر الدم ثم كواه عليه من أجل يقف. وانتسنا الحديث الثاني أو الرواية رمي أبي يوم الأحزاب على أكحله فكواه رسول الله, يعني فكان فيه اختصار يعني رمي على أكحله وحصل فيه يعني ضرر, وأنه قطع ذلك العرق الذي انتفخ وحصل من شيء, ثم إنه بعدما طلع الدم المنحبس كذا كواه يعني حتى يقف الدم. قال حدثنا يحيى بن يحيى وبكر بن شيبة وأبو كريب عن أبي معاوية محمد بن العلاء بن كريب وأبو معاوية محمد بن خازم الضرير عن الأعمش سليمان بن مهران عن أبي سفيان وهو طلحة بن نافع عن جابر قال وحدثنا عثمان بن أبي شيبة عن جرير بن عبد الحميد قال وحدثني إسحاق بن منصور عن عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان الثوري كلاهما عن الأعمش بهذا الإسناد. قال وحدثني بشر بن خالد عن محمد يعني بن جعفر عن شعبة شعبة بن الحجاج عن سليمان هو سليمان الأعمش عن أبي سفيان عن جابر. نعم. يعني سليمان جاء باسمه مرة وجاء بلقبه, يعني اسمه سليمان ولقبه الأعمش. ومعرفة الألقاب لأصحاب الألقاب المحدثين فائدتها ألا يظن واحد شخصين, الذي لا يعرف أن الأعمش سليمان أن سليمان مهران هو الأعمش يظن إذا جاء سليمان في إسناد والأعمش في إسناد أن هذا شخص وهذا شخص. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو الزبير عن جابر رضي الله عنه حاء قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو خيثمة عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال رمي سعد بن معاذ رضي الله عنه في أكحله قال فحسمه النبي صلى الله عليه وسلم بيده بمشقص ثم ورمت فحسمه الثانية. ثم ذكر هذا الحديث فيما يتعلق بسعد بن معاذ وهو سيد الخزرج سيد الأوس, وسعد بن عبادة سيد الخزرج, يعني هذا الذي هو سعد أصيب يوم الأحزاب على أكحله فحسمه النبي صلى الله عليه وسلم بيده حسمه بيده, يعني معناه أنه وضع الحديد الذي فيه النار يعني بيده يعني حتى يوقف سيلان الدم فحسمه بيده يعني كواه بيده. نعم. بمشقص مشقص يعني هذا الذي هو آلة يعني من الآلات, قيل أنها من النصل يعني أنها حديدة في النصل. نعم. ثم ورمت فحسمه الثانية يعني أنه حصل بعدما حسم المرة الأولى أنه حصل تورم فحسمه الثانية. قال حدثنا أحمد بن يونس عن زهير زهير بن معاوية قال حدثنا عن أبي الزبير عن جابر قال حدثنا يحيى بن يحيى عن أبي خيثمة. أبو خيثمة هو زهير بن معاوية ذكر في إسناد باسمه وذكر في الإسناد الثاني بكليته. قال حدثني أحمد بن سعيد بن صخر الدارمي قال حدثنا حبان بن هلال قال حدثنا وهيب قال حدثنا عبد الله بن طاووس عن أبي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام أجره واستعطى. ثم ذكر هذا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه احتجم, أي رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام أجره واستعطى, وهذا يدل على أن الحجامة يعني أنها مشروعة وأنها سائغة وأنها جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله وفعله, فقد أرشد إلى الحجامة واحتجم بنفسه عليه الصلاة والسلام وأعطى الحجام أجره, وهذا يدل على أن الحجام يعني كغيره من أصحاب المهن إذا فعل شيئا فإنه يستحق عليه الأجرة, لكن هذه المهنة ليست مهنة شريفة, ولهذا جاء في بعض الأحاديث كسب الحجام خبيث, ولا يعني ذلك أنه حرام ولكنه رديء من المكاسب الرديئة يعني وليست الشريفة, لأن فيه الدماء واستعمال الدماء لا سيما وقد كانوا قبل ذلك الحجامة تكون بالمص, ليس مثل هذا الزمان الحجامة ما فيها مص وإنما فيه أشياء يعني تمسك المكان ثم بعد ذلك يحصل الشرط للمكان المتورم بعد نزع المحجم ثم يظهر الدم الفاسد الذي فيه, قبل ذلك كان يمصون المحاجم, ولهذا جاء في الحديث أفضل الحاجم والمحجوم, المحجوم الذي ظهر منه الدم والحاجم الذي مص الدم, لأنه يعني يصل إلى حلقه قد يصل إلى حلقه شيء من بسبب المص, أما في هذا الزمان فإن الذي يفتر هو المحجوم وليس الحاجم, الحاجم لا يفتر لأنه ما حصل أنه يمص شيء. نعم. واستعط. واستعط استعمل السعوط، والسعوط هو الذي يعني يوضع في الفم في الأنف. السعوط يعني هناك كلمات يعني تكون بالفتح والضم، فإذا كان في الفتح فالمقصود به الشيء المادة التي تستعمل، وبالضم الذي هو سعوط نفس الفعل. وهذا مثل الوجور والوجور، والطهور والطهور، والوضوء والوضوء، ويعني ألفاظ يعني تأتي بهذه الصيغة. يعني فإذا كان في الفتح فالمراد به الشيء المستعمل، مثلا الوضوء الماء الذي يتوضأ به، والوضوء نفس عملية الوضوء، والسعوط هو الشيء الذي يستصعد، والسعوط هو جذبه يعني في الأنف. يعني فهناك مادة تستصعد هي السعوط، والفعل الذي هو الجذب بالأنف حتى يدخل يقال له سعوط. قال حدثني أحمد بن سعيد بن صخر الدارمي عن حبان بن هلال عن وهيب. والرسول عليه الصلاة والسلام يعني استعمل يعني العلاج، يعني تداوى بهذا التداوي، وهو سيد المتوكلين عليه الصلاة والسلام. ولهذا فإن التداوي لا ينافي التوكل، لا ينافي التوكل، بل الإنسان يعني يكون متوكلا ويستعمل الدواء، لكن يعلم أن الأمر كله بيد الله، وأن هذه أسباب قد تنفع وقد لا تنفع. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعلى رأس المغفر، يعني المغفر الذي هو يعني يقي السهام، وهو يعني وهو سيد المتوكلين عليه الصلاة والسلام. قال حدثني أحمد بن سعيد بن صخر الدارمي عن حبان بن هلال عن وهيب. وهيب بن خالد. عن عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس. طاووس بن كيسان. قال وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب. قال أبو بكر حدثنا وكيع، وقال أبو كريب واللفظ له أخبرنا وكيع. عن مسعر عن عمرو بن عامر الأنصاري قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان لا يظلم أحدا أجره. وهذا مثل الذي قبله، يعني معنى ذلك أنه يعطي يعني من استخدمه أو استعمله أجره، فاحتجم وهناك أعطى الحجم أجره، وقال هنا لا ما كان يظلم أحدا أجره، يعني بل كان يعطيه أجره كاملا يعني ولا ينقص منه شيئا. قال حدثناه أبو بكر بن شيبة وأبو كريب عن وكيع. وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي. عن مسعر بن كدام. عن عمرو بن عامر الأنصاري عن أنس بن مالك. قال حدثنا زهير بن حرب ومحمد بن المثنى قال حدثنا يحيى وهو بن سعيد عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء. قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي ومحمد بن بشر قال وحدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير ومحمد بن بشر قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن شدة الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء. قال وحدثني هارون بن سعيد الأيلي قال أخبرنا ابن وهب قال حدثني مالك قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا ابن أبي فديك قال أخبرنا الضحاك يعني ابن عثمان كلاهما عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الحمى من فيح جهنم فأطفئوها بالماء. قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن الحكم قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال وحدثني هارون بن عبد الله واللفظ له قال حدثنا روح قال حدثنا شعبة عن عمر بن محمد بن زيد عن أبي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الحمى من فيح جهنم فأطفئوها بالماء. ثم ذكر هذا الحديث عن ابن عمر من طرق متعددة، وهو قوله صلى الله عليه وسلم الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء أو أبردوها بالماء، وفي لفظ فأطفئوها بالماء، وهذا يدل على أن الحمى أنها تعالج يعني بما لأنها في شدة الحرارة، يعني تعالج فيما يقابلها من البرودة، وهي أنها تطفى بالماء أو تبرد بالماء، يعني فالحرارة يعني تأتي البرودة التي تقابلها. وهذا يفيد بأن من أنواع العلاج ما يكون بأضدادها، فكان أرشد إلى علاج الحمى باستعمال الماء البارد الذي يكون فيه إذهاب هذه الحرارة التي فيها. وهذا من جنس ما سبق أن تقدم في بالنسبة للمآكل، وهو أن الرسول كان يأكل القثة بالرطب، وذلك أن الرطب فيه حرارة والقثة فيه برودة، يعني فيكون يعني شدة حرارة هذا أو قوة حرارة هذا تخففه يعني برودة هذا الذي هو القثاء. الحمى من فيح جهنم. الحمى من فيح جهنم، معلوم أن جهنم يعني حرارتها ويعني وما فيها من البلاء لا يعلمه إلا الله عز وجل، فهي فيها يعني هذه الحمى التي تكون يعني في الناس يعني فيها حرارة يعني شبيهة يعني بما يحصل الحرارة التي في نار جهنم. فأبردوها يعني أبرد الحمى، أبرد الحمى التي هي الحرارة الموجودة في الجسم بالماء البارد. ولهذا جاء يعني عن أسماء أنها كانت تصب يعني على المرأة التي فيها موعوكة تصب في جيبها الماء. نعم. قال حدثنا زهير بن حرب ومحمد بن مثنى عن يحيى بن سعيد عن عبيد الله بن عمر العمري المصغر عن نافع بن عمر. نعم. قال وحدثنا محمد بن رافع عن ابن أبي فديك وهو محمد بن إسماعيل عن الضحى. نعم نعم. محمد بن إسماعيل وفيه ابن أبي عدي وواحد محمد بن إبراهيم والثاني محمد بن إسماعيل، يعني وفيه يعني تشابه. ويعني ذكرت في درس مضى أنني أميز بين هذا وهذا بأن محمد بن إبراهيم ومحمد بن إسماعيل يعني الأول يعني أول حرف الباء في إبراهيم والثاني حرف السين أول حرف السين، وابن أبي عدي وابن أبي فديك أحدهما ابن أبي عدي والثاني ابن أبي فديك، فيكون الحرف الأول الذي هو الباء يعني مع الحرف الأول الذي هو يعني ابن أبي عدي، يعني يكون محمد إبراهيم مع ابن أبي عدي ويكون محمد إسماعيل مع ابن أبي فديك، لأن الفاء متأخرة عن العين والسين متأخرة عن الباء. نعم. عن الضحاك يعني ابن عثمان عن نافع عن ابن عمر. نعم. قال وحدثني هارون بن عبد الله واللفظ له عن روح ابن عبادة عن شعبة عن عمر بن محمد بن زيد عن أبيه. نعم. عن ابن عمر. نعم. يعني عن جده، يعني هذا الذي هو يروي عن جده بن عمر شو اسمه؟ زيد. زيد. زيد بن. زيد. لا لا محمد بن زيد. عمر. عمر بن محمد يروي عن أبيه. محمد. أبي محمد بن زيد يروي عن جده. يعني جده ابن عمر. الراوي هو محمد بن زيد. يروي عن جده ابن عمر. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة وأبو كريب قال حدثنا ابن نمير عن هشام عن أبيه عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء. قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا خالد بن الحارث وعبدة بن سليمان جميعا عن هشام بهذا الإسناد مثله، وهذا مثل الذي قبله. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة وأبو كريب عن ابن نمير عن هشام بن نمير هو عبد الله بن نمير عن هشام عن أبيه عن هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير. قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم عن خالد بن الحارث وعبده بن سليمان عن هشام بهذا الإسناد مثله. قال وحدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا عبده بن سليمان عن هشام عن فاطمة عن أسماء رضي الله عنها أنها كانت تؤتى بالمرأة الموعوكة فتدعو بالماء فتصبه في جيبها وتقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبردوها بالماء وقال إنها من فيح جهنم. قال وحدثناه أبو كريب قال حدثنا ابن نمير وأبو أسامة عن هشام بهذا الإسناد وفي حديث ابن نمير صبت الماء بينها وبين جيبها ولم يذكر في حديث أبي أسامة أنها من فيح جهنم. قال أبو أحمد قال إبراهيم حدثنا الحسن بن بشر قال حدثنا أبو أسامة بهذا الإسناد. ثم ذكر هذا الحديث عن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهما أنها إذا يعني جاءها امرأة جاءت امرأة موعوكة فصبت الماء في جيبها, وهذا يعني فيه بيان فهم يعني فهم الصحابة بمعنى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم, وأن يعني أن هذه الحمى تعالج بصب الماء تعالج بصب الماء يعني فتكون برودة تأتي في مقابل سخونة وحرارة يعني شديدة, فيعني فهذا يدل على أن الصحابة فهموا يعني من قول الرسول صلى الله عليه وسلم أن ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يتم به العلاج, وأن يعني حصول الحرارة الشديدة بسبب الحمى تعالج بالبرودة التي تخففها وتقضي عليها. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة عن عبد بن سليمان عن هشام عن فاطمة هشام بن عروة وهي فاطمة بنت ابن منذر بن الزبير وهي زوجة هشام, يعني هشام بن عروة يروي عن زوجته وهي ابنة عمه فاطمة بنت المنذر ابن الزبير عن أسماء. قال حدثناه أبو كريب عن ابن نمير وأبي أسامة حماد بن أسامة. قال أبو أحمد قال إبراهيم حدثنا الحسن بن بشر عن أبي أسامة بهذا الإسناد حدثنا الحسن بن بشر قال حدثنا أبو أسامة بهذا الإسناد اللي قبله. قال حدثناه أبو كريب قال حدثنا ابن نمير وأبو أسامة عن هشام هذا الإسناد اللي قبله هنا وشو قال وحدثناه أبو كريب قال حدثنا ابن نمير وأبو أسامة عن هشام الإسناد اللي هذا الأخير اللي فيه إبراهيم أبو أحمد. قال أبو أحمد قال إبراهيم حدثنا الحسن بن بشر قال حدثنا أبو أسامة نعم هذا يعني هذا من مما جاء من زيادات الراوي عن عن عن مسلم بل من رواية زيادة الراوي عن الراوي, لأن إبراهيم هو ابن سفيان أبو إسحاق الذي هو الراوي الصحيح عن مسلم, وأما أبو أحمد فهو الجلودي الذي يروي الصحيح عن إبراهيم, والمقصود من هذا أن إبراهيم الذي هو الراوي عن مسلم ساوى الإمام مسلم بهذه الطريق, لأن الإمام مسلم يروي عن أبي أسامة بواسطة رجل, وإبراهيم يروي عن أبي أسامة بواسطة رجل, فكان يعني مساويا له, وأبو أحمد هو الجلودي الذي هو الراوي عن إبراهيم بن سفيان الذي هو أبو إسحاق الذي هو الراوي عن مسلم. قال حدثنا هناد بن السري قال حدثنا أبو الأحوص عن سعيد بن مسروق عن عباية بن رفاعة عن جده رافع بن خديج رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحمى فور من جهنم فابردوها بالماء. قال: حدثنا أبو بكر بن شيبة ومحمد بن مثنى ومحمد بن حاتم وأبو بكر بن نافع قالوا: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن أبيه عن عباية بن رفاعة قال: حدثني رافع بن خديج رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحمى من فور جهنم فابردوها عنكم بالماء. ولم يذكر أبو بكر عنكم. وقال: قال أخبرني رافع بن خديج. ثم ذكر هذا الحديث عن رافع بن خديج رضي الله عنه وهو مثل بقبله أنه قال: من فور جهنم. والفور يعني هو يعني شدة الحرارة، لأن الماء الذي يفور يعني يغلي يعني من شدة الحرارة، فيعني هذا يفيد أنها أن هذا فيه حرارة شديدة، يعني كالشيء الذي يفور يعني من يعني الماء الذي يفور بشدة يعني غليانه وحرارته. قال: حدثنا هناد بن السريع عن أبي الأحوص. أبو الأحوص؟ نعم. سلام بن سليم الحنفي. عن سعيد بن مسروق. وهو والد يعني سفيان. والد سفيان الثوري. نعم. عن عباية بن رفاعة عن جده رافع بن خديج. نعم. قال: حدثنا أبو بكر بن شيبة ومحمد المثنى ومحمد بن حاتم وأبو بكر بن نافع. وهو محمد بن أحمد. عن عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن أبيه. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثني محمد بن حاتم قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال: حدثني موسى بن أبي عائشة عن عبيد الله ابن عبد الله عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لددنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مرضه فأشار ألا تلدوني، فقلنا: كراهية المريض للدواء. فلما أفاق قال: لا يبقى أحد منكم إلا لد غير العباس فإنه لم يشهدكم. ثم ذكر يعني هذا الحديث المتعلق باللدود، واللدود هو الذي يوضع في يعني في في في في الفم وفي الحلق، يعني الصعوط يوضع في الأنف واللدود يوضع في الفم. والرسول عليه الصلاة والسلام كان يشتكى ويعني لدوه وأشار إليهم أن لا يلدوه بالإشارة، يعني ولكنهم قالوا أن السبب أو فهموا أن السبب أن كراهة المريض للدواء، يعني الدواء يعني المريض يعني يكره الدواء، ففهموا أن الرسول إنما أشار إلى أنهم لا يفعلوا به ذلك من أجل كراهة المريض للدواء. ولما وبعد ذلك قال أمر بأن يلد كل من كان موجودا، يعني الذين اتفقوا على لده يعني أمر بأن يلدوا إلا العباس فإنه لم يشهد، لأنه جاء بعدما حصل الاتفاق أو التواطؤ على أنه يلدوه، فالذين يعني حضروا وباشروا أو الذين تشاوروا ورأوا أنهم يلدوه أمر بلدهم وأن يعاملوا هذه المعاملة أو يعاقبوا بهذه العقوبة يعني التي فعلوها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد نهاهم. وهذا فيه الدلالة على أن الإشارة يعني يعمل بها وأنه يبنى عليها وأنها تقوم مقام الكلام، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما يعني فعل ذلك إشارة ولم يتكلم عليه الصلاة والسلام ولم يتكلم، فدل هذا على أن الإشارة يعني أنها تعامل معاملة الكلام يعني حيث تكون مفهومة وتكون معروفة. قال: حدثني محمد بن حاتم عن يحيى بن سعيد عن سفيان سفيان الثوري عن موسى بن أبي عائشة عن عبيد الله بن عبد الله وهو بن عتبة بن مسعود عن عائشة. قال رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وأبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وزهير بن حرب وابن أبي عمر واللفظ لزهير. قال يحيى: أخبرنا. وقال الآخرون: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن أم قيس بنت محصن أختي عكاشة بن محصن رضي الله عنهما قالت: دخلت بابن لي على رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأكل الطعام فبال عليه فدعا بماء فرشه. قالت: ودخلت عليه بابن لي قد أعلقت عليه من العذرة، فقال: علام تدغرن أولادكن بهذا العلاق، عليكن بهذا العود الهندي، فإن فيه سبعة أشفية منها، فإن فيه سبعة أشفية منها ذات الجنب يسعط من العذرة ويلد من ذات الجنب. قال: وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس بن يزيد أن ابن شهاب أخبره قال: أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن أم قيس بنت محصن وكانت من المهاجرات الأول التي بايعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي أخت عكاشة بن محصن أحد بني أسد بن خزيمة، قال: أخبرتني أنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بابن لها لم يبلغ أن يأكل الطعام وقد أعلقت عليه من العذرة. قال يونس: أعلقت غمزت، فهي تخاف أن يكون به عذرة. قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: علامة تدغرن أولادكن بهذا الإعلاق، عليكم بهذا العود الهندي، يعني به الكست، فإن فيه سبعة أشفية منها ذات الجنب. قال عبيد الله: وأخبرتني أن ابنها ذاك بال في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء فنضحه على بوله ولم يغسله غسلا. ثم ذكر هذه الأحاديث عن اسمها أم قيس بنت محصن. أم قيس بنت محصن وهي أخت عكاشة بن محصن رضي الله عنه، صاحب الحديث المشهور الذي قال: سبقك بها عكاشة، الحديث الطويل الذي في آخره قال: لأنهم لا يرقون ولا يستقون، وقال: يدعو الله يجعلني منهم، قال: أنت منهم. فقام رجل آخر وقال: يدعو الله يجعلني منهم، قال: سبقك بها عكاشة، سبقك بها عكاشة. فهذه أخته، ولهذا يعني لكونه مشهور يعني نسبوها إليه وقالوا إن أخت فلان. وهذا كما عرفنا أن أن أن أن أن الرواة الذين يأتي ذكرهم في أثناء الأحاديث أثناء الأسانيد حيث يقول لهم أخ مشهور يعني وهم غير مشهورين يقال إن هذا أخ فلان، كما مر بنا عبد ربه بن سعيد الذي هو أخو يحيى بن سعيد الأنصاري، إن فقالوا أنه أخو يحيى بن سعيد لأن يحيى بن سعيد مشهور كثير الرواية، فغيره أو ما كان يعني أخا لأخا وكان غير مشهور وكان أخوه مشهورا فإنهم يعني يذكرون أخوته له لشهرته. وهنا أم قيس يعني لكون عكاشة المحصن رضي الله عنه المشهور قيل إنها أخت عكاشة، وجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بغلام يعني لم يعني يبلغ الطعام، يعني أنه لا يزال في الرضاع، يعني لم يأكل الطعام وإنما هو رضيع يرضع يستعمل اللبن ولم يستعمل الطعام. وكانت يعني يضمدونها ويضعون في شيء في حلقه يعني وتدغره بأصبعها حتى يرتفع، وذلك في أقصى الحلق من العذرة، وهو يعني المرض يعني يصير يعني في في في حلق الصبي. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: على ما تفعلون ذلك، عليكن بالعود الهندي الذي هو القسط، اسمه ايش ضبطه هنا بالكاف، الكست، الكست الذي هو الكست، اسمه ثاني العود الهندي، قال يعني الكست، يعني الكست، يعني هذا يعني هو الذي يعني أرشد الرسول صلى الله عليه وسلم استعماله، وقال أن فيه يعني سبعة أشفية. نعم، سبعة إن فيه سبعة أشفية منها ذات الجنب، أنه يعني أنه يشفي لعدة أشياء أو لعدة أمراض ومنها ذات الجنب، وذات الجنب يعني فسر بأنه يعني ذكر الحافظ ابن حجر في شرحه فتح الباري يعني أربعة أقوال فيه، قيل إنه السل وقيل إنه يعني قرح يعني يكون في داخل الإنسان, وذكر غير ذلك, وأن يعني هذا القسط الذي أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم أنه علاج لعدة أمراض, ومنها هذا المرض, ومنها أيضا هذا الذي يعني الذي هو اللد به من العذرة. هناك في الأول قال دخلت بابن لي على رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأكل الطعام, وفيه نعم وفيه أيضا مسألة ثانية وهي تتعلق بالغسل النجاسة, ويعني وهي أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما بال في حجره طلب ماء ونضحه نضحا ولم يغسله غسلا, وهذا من الأحكام التي تفترق فيها النساء عن الرجال, لأنه جاء الحديث بأنه يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام, يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام, والأصل هو التساوي بين الرجال والنساء في الأحكام, إلا إذا جاء يعني حديث تدل على يعني التفريق بين الرجال والنساء. وأنا ذكرت في الفوائد المنتقاة يعني فائدة من الفوائد, ذكرت فيها جملة من الأشياء التي يعني فيها التفريق بين الرجال والنساء, وهي التي لم أعزوها إلى مصدر, يعني غيرها أعزوها وقد أعزوها إلى المكان الذي أخذت منه, لكن هذه لكونها متجمعة يعني في موضوعات مختلفة, يعني سردت يعني هذه الأشياء التي فيها الفرق بين الرجال والنساء ولم أعزها إلى مصدر, لأنها يعني متجمعة من موضوعات متعددة ومن أحاديث مختلفة, فلم أعزها إلى مصدر, وهي موجودة في الفوائد المنتقاة. قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وأبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب وابن أبي عمر عن سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن أم قيس بنت محصن. قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن رمح بن المهاجر قال أخبرنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن وسعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه أخبرهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن في الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام, والسام الموت, والحبة السوداء الشونيز. قال وحدثنيه أبو الطاهر وحرملة, قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم حاء. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عمرو الناقد وزهير بن حرب وابن أبي عمر قالوا حدثنا سفيان بن عيينة حاء. قال وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر حاء. قال وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب كلهم عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث عقيل وفي حديث سفيان ويونس الحبة السوداء ولم يقل الشونيز. قال وحدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وابن حجر قالوا حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر عن العلاء عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من داء إلا في الحبة السوداء منه شفاء إلا السام. ثم ذكر هذه الحديث المتعلقة بالحبة السوداء, وهي أن فيها يعني عظيمة النفع وكثيرة الفوائد, وأن فيها يعني شفاء من الأدوية المختلفة, وأن يعني الشيء الذي قدره الله وقضاه والشيء الذي لا بد منه الذي هو الموت, هذا يعني الأجل إذا جاء يعني ينتهي الأجل ولا ينفع معه ولا ينفع علاج, لأن العلاج إنما ينفع في المدة التي لم يأتي فيها الأجل أو المسافة التي في عمر الإنسان ولم يأتي أجله فيها. وهذا الحديث يدل على عظيم نفع هذه الحبة التي يقالها الحبة السوداء, وأن فيها مرض من كل داء إلا السام، والسام هو الموت. وقد مر بنا أن اليهود كانوا إذا جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقولون السام عليك يا محمد، والمقصود أنهم يدعون عليه، يعني فالرسول يقول عليكم. وقد مرت بنا الأحاديث يعني قريبا يعني في هذا، ويعني هذه الحبة السوداء معروفة عند العطارين، ويقولها العامة السميرة، يطلقون عليها السميرة، السميرة يعني يطلقون عليها هذا الاسم. قال حدثنا محمد بن رمح بن المهاجر عن الليث عن عقيل، عقيل بن خالد بن عقيل، عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وسعيد بن المسيب عن أبي هريرة. سعيد بن المسيب وأبو عبد الرحمن أبو سلمة بن الرحمن يعني هما يعني من فقهاء المدينة السبعة، سعيد المسيب بالاتفاق وأبو سلمة على أحد الأقوال الثلاثة السابع منهم. قال وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي عن أبي اليمان وهو الحكم بن نافع، عن شعيب بن أبي حمزة، كلهم عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة. قال وحدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وابن حجر، علي بن حجر السعدي، عن إسماعيل وابن جعفر عن العلاء عن أبيه العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب الحرقي عن أبي هريرة. نعم. قال رحمه الله تعالى حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث بن سعد قال حدثني أبي عن جدي، قال حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث بن سعد قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني عقيل بن خالد عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت إذا مات الميت من أهلها فاجتمع لذلك النساء ثم تفرقنا إلى إلا أهلها وخاصتها، أمرت ببرمة من تلبينة فطبخت، ثم صنع ثريد وصبت التلبينة عليها، ثم قالت كلنا منها، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول التلبينة مجمة لفؤاد المريض تذهب بعض الحزن. نعم. ثم ذكر هذا الحديث يعني فيما يتعلق عن عائشة في التلبينة، والتلبينة قيل إنها دقيق يعني أو نخالة يعني، وقيل له تلبينة لأنه لونه أبيض يعني يشبه اللبن، وكان يعني وكانت إذا كان يعني صار عند أهلها مريض أو أنها يعني إذا كان أي قل أنها كانت إذا مات الميت من أهلها، إذا مات الميت من أهلها وحضر النساء ثم انصرفنا وبقي أهلها وخاصتها، فإنها تأمر ببرمة أن يوضع فيها هذه التلبينة التي هي من الدقيق، ويصنع يعني ثريد، والثريد هو المكون من الخبز واللحم، ويوضع فوقه هذه التلبينة، وتأمرهن أن يأكلن منها، وتروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تلبينة أنها مجمة لفؤاد المريض وتذهب بعض الحزن مجمة لفؤاد المريض، يعني أنها يعني فيها استجمام وفيها يعني راحة لفؤاد المريض، وأيضا مذهبة تذهب بعض الحزن يعني أنها تخفف الحزن الذي يكون يعني حل بسبب المصيبة، وتروي ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكون يعني معناه أنه طعام يعني ثريد من الخبز واللحم ومعه هذه التلبينة التي تكون من الدقيق أو النخالة، فتطبخ في برمة أو في وعاء ثم تصب عليه، وتأمرهن بأن يأكلن منه، وقال إنه مجم لفؤاد المريض يعني أنه يعني فيه ارتياح له واستئناس واطمئنان، وهذا مثل ما يقول الاستجمام يعني يستجم يعني حصل يعني شيء من الراحة والطمأنينة ومذهبة لبعض الحزن, يعني لا تذهب الحزن كله ولكنها تخففه. ومعلوم أن الحزن يعني يذهب مع السلواء مع استمرار الوقت, يعني ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال للمرأة التي كانت قالت إن قال إنما, إنما, إنما الصبر عند الصدمة الأولى, لأن الصدمة الأولى هي يكون فيها الصبر, ولهذا بعض النساء لما تصبر يحصل منها نياحة, ولكن بعد مضي الوقت يكون السلوان ولا بد. قال حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث بن سعد عن أبيه عن جده عن عقيل بن خالد عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة تداوي بسقي العسل. ثم إن يعني هذا الحديث يدل على أن يعني على ما تذكره عائشة أن النساء كنا يحضرنا يعني ولعلهم يحضرنا للتعزية, وأنه يبقى أهل البيت وتصنع لهم هذا الطعام الذي فيه راحة لهم, فهو دال على حصول التعزية في البيوت وأن ذلك لا بأس به, ولكن المحذور أن يكون هناك يعني أمور خاصة وأمور يعني تصنع بسبب الوفاة تختلف عما كانت عليه الحال من قبل, هذه الأمور التي لا تسوق. وأما إذا يعني جاء إلى الميت ويعني عزوا ولم يحصل هناك استعدادات تختلف عما كانت عليه حالهم فإن ذلك لا بأس به, وهذا مما يدل عليه. والله تعالى أعلم. قرآن الإسناد والله تعالى أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسولنا بن محمد وعلى أهله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم, ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق, شفاكم الله وعافاكم ونفعنا الله بما سمعنا, غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. آمين. يقول أحسن الله إليكم, هل الحجامة تبقى مهنة غير شريفة بعدما أصبحت الآن تفعل بالوسائل الحديثة غير المص للفم؟ لا شك أنها يعني لأن فيها الدم وصاحبة الدم ويعني مس الدم وما إلى ذلك, لا شك أنها يعني إنما خفت يعني عما كانت عليه من قبل, يعني لا شك أن خفتها يعني بينة واضحة للسلامة من المص الذي يصل إلى الحلق, ولكنها ليست من المهن الشريفة. يقول من جاء إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وطلب منه الدعاء أو الشفاعة هل يقال عن هذا بأنه شرك أكبر؟ هذا فيه يعني فيه خلاف بين العلماء, منهم من يقول إنه شرك وأنه لا يجوز أن يطلب من الميت أي شيء, ولا يعني لا دعاء ولا يعني شفاعة ولا غير ذلك. والدليل على هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كما رواه البخاري في صحيحه باب قول المريض ورأساه, أن عائشة رضي الله عنها قالت ورأساه, قال لو كان ذاك وأنا حي دعوت لك واستغفرت لك, لو كان ذاك وأنا حي دعوت لك واستغفرت لك. دل هذا على أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يدعو في قبره ولا يعني يطلب منه دعاء ولا شفاعة, وإنما يطلب منه في حياته ويطلب منه في الموقف يعني في الآخرة, يعني كما جاءت في ذلك الحديث أنه يأتون إلى آدم ثم نوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى ثم تنتهي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقولون أنا لها, ويشفع ويشفع الله عز وجل ويشفع ويشفع الله. فهذا الحديث يدل على أنه لا يجوز أن يطلب من الميت دعاء. ثم أيضا الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم ما كانوا يأتون إلى قبره ويطلبون من الدعاء, ما كانوا يطلبون منه الاستسقاء كما كانوا يطلبونه في حياته. ولهذا عمر رضي الله عنه لما أصاب الناس جذب